صح الجمهور علشان هنسوق اركن امور هنا ما تقفليش. هاتوا اخركم هاتوا كبركم هاتوا زخيركم احنا ما بنرحمش. بوم بوم بوم بوم بوم كل حرب والناس تتلم حرب كبت وقفت عليكم حرب الحرب ودم الدم. يلا كنو كنو كنو كنو اللي جاي في خصومة هنرنو الجوارش حضر في الساحة الاخصم تقلى منو الجوارش حضر في الساحة والحوت يلا تقلى منو هركان قايل وانا في عين اسمعي زيك فوق لو مطروش انا لو مكبوح حاليا بجروح لو روحي بتروح حقي ما سيبوش. اصحى يا مدعي هنا بنت رجيم سكاكنا مؤثرة عديم احذر هجمتنا بدنا نهجم لا تطيح يا هدية عايشين بدماغنا وبشرطنا لو حتى نشوف عنينا متنا في حروبنا بنفرد في كروتنا يعني وعارفين احنا بدوعت اصحاب باعت اصلا وجاعت يا اسمي عالم كذاب مفهوش احباب وزمان غلاب وتقيل ولا عشق متاح ولا في افراح ودموع انا مني تسيل بعمل معروف وعنية تشوف والجرح في جسمي طويل بعمل معروف وعنية تشوف والجرح في جسمي طويل. انا شفت عين وقوام جم اسمه ناليزا يا زميلي بنت الموناليز والعود مرسوم وخدودها كريس ونسيت نفسي من نظرة يا ناس قلبي تعلق كل لما بشوفها انا بتشعلق ازاي اتكلم واتجرأ وانا ناسي اسمي عاشق ولا خلاش عنك هفضل ليك بس ومرقل شبك لبك تلاقيني معاك من غيرك انا والله مسواش والدنيا في بعضك ما بتحلاش ابدا انا عنك ما تخلاش انا بص سايبك رحت معلم وقلت اتكلم ووصلت لابوها لسه بسلم قالي بنتي لسه بيتي سنيورة ولسه بتتعلم الصدمة عنت والله بكت وفضلت مبوس ونبلم والنار جاتلي برجليها ودموعها تفور من جوه عينيها وبتطلب مني اكون جنبيها وانا ما اتاخرتش وكتبت عليها وبقت ليا ولقيت ابوها جاي على اذيا ومعمر طلقات الحياة جاي وبيهوش بيهوش طلقه على الفاضي اتلبشت وقلت افادي بنصيبي موافق انا راضي والطلقه اتضربت وما مدتش الطلقه خابت انا ما اتصبتش وحبيبتي وببص عليها لقيت فجأة الدم على هدومها مطرطش وببص عليها لقيت فجأة الدم على هدومها مطرطش وانا لما بضحك تصدقوني.